بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ألف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي رحمه الله مقدمة بسيطة أو متنا بسيطا سماه لمعة الاعتقاد، سماه لمعة الاعتقاد، وهو كتاب ألفه الحافظ ابن قدامة الذي ولد سنة 541 وتوفي سنة 620. يعتبر كتاب رسالة جمع فيها المؤلف معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما جاءت في القرآن وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب بفضل الله عز وجل صغير المتن، حوى عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح. ومذهب السلف الصالح المعني به هو في ثلاثة القرون ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه التابعين وأتباعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. وكما جاءت فذكر فيها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما جاء القرآن الكريم أو على لسان نبيه بدون تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل. واحتوت الرسالة أيضا الإيمان بالقضاء والقدر والرد على من أنكر القدر، واحتوت على مسائل الإيمان. وقد قسم الحافظ ابن قدامة رحمه الله كتابه على سبعة أبواب. أولا كلام الله، وذكر فيها أن القرآن كلام الله، ثم ذكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، ثم ذكر القضاء والقدر، ثم ذكر الإيمان قول وعمل، وذكر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار كتابي لمعة الاعتقاد. شرح هذا الكتاب عدة ناس من المعاصرين، شرحه الشيخ عبد الله الغنيمان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وقد استمعت لبعض شروحات الشيخ بن باز رحمه الله في حياته من هذا الكتاب، كما شرح الشيخ العلامة محمد بن الصالح العثيمين، وقد طبع شرحه رحمه الله. كذلك شرحه من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله، أو رحم الله الشيخ عبد الله بن جبرين. وشرح كذلك لمعة الاعتقاد الشيخ الدكتور عبد الرحمن صالح المحمود، سماه تيسير لمعة الاعتقاد. شروحات الكتاب كثيرة، تجاوزت 20 تقريبا، منهم الدكتور يوسف الغفيس وأيمن العسكر ومحمد الخصي وسعيد الحجري وسيف الحارثي وحمد التويجري دكتور محمد عبد المحسن وخليل بن سليمان المديفر وعمر العيد وعبد العزيز السعيد وعبد الرحمن السويلم والشيخ البراك عبد الرحمن البراك. الكتاب جميل ومختصر كما قلت لكم، إضافة أنه سهل العبارة. نبدأ في الشرح. يقول مصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة، أي أبدأ باسم الله الرحمن الرحيم، وهذه جزء من آية في سورة النمل، وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقال المشرك: لا نعلم الرحمن والرحيم، فكتب: باسمك اللهم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها. هناك حديث كثيرة في فضل البسملة، لكن في الغالب فيها ضعف ولا تصح. والبسملة فيها بركة، أي أبدأ ببسم الله، باسم الله، هذا البدء فيه بركة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمار، ويبارك في العلم، ويبارك في الكلام، ويبارك سبحانه وتعالى في الأرزاق. نسأل الله سبحانه وتعالى ينزل علينا البركة. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل على الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. المصنف رحمه الله يقول: الحمد لله. استهل المصنف بعد البسملة بثناء الله سبحانه وتعالى وحمده، ومعنى لمعة الاعتقاد هي القدر الذي بلغ بلغته، واللمعة أي جزء من الاعتقاد أو اختصار للعقيدة، الأصح أن نقول اختصار للعقيدة. لمعة أي القدر الذي فيه بلغة، كما قال الزبيدي: القدر الذي فيه بلغة، يعني ما يكفينا. فهو رحمه الله أراد أن يذكر باختصار القدر الأقل في عقيدة أهل السنة، فقال: المحمود بكل لسان، الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني بكل لسان أي بكل اللغات، لسان العرب أي لغة العرب، لسان العجم أي لغة العجم، وهكذا. كلمة لسان تطلق على الجارحة التي في الفم، وتطلق أيضا على اللغة. فهو سبحانه وتعالى يحمده أهل السماوات وأهل الأرض، ويسبحونه، وتسبح الملائكة، وتسبح العوالم، وتسبحه الحيوانات والطيور، بكل لغة، بكل لسان. المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة في جميع الأزمنة، فهو المعبود بالفعل. فإن كفر به الجن والإنس فعنده ملائكة تعبده، قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي فإن استكبروا العباد عن عبادته فالله غني عنهم، فهو غني عن عبادة الناس كلهم وعن عبادة المخلوقين كلهم، ومع ذلك فعنده سبحانه وتعالى من الملائكة من يسبحون له بالليل والنهار ولا يسأمون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعالون عن العبادة، خاضعين للعبادة، راضين بها، متلذذين بها. الله أكبر. ويسبحون وله يسجدون. وقال سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادتي ولا يستحسرون. قوله: والذي لا يخلو من علمه مكان، فعلمه محيط بكل شيء، بالسماوات والأرض وما بينهما، وداخل البحر وفوق البحر وما فيها وما بينهما، وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، فلا يخلو من علمه شيء. والآيات في ذلك كثيرة، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، لأن الله محيط بأعمالنا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قوله: لا يشغله شأن عن شأن، فهو سبحانه وتعالى يدبر هذه أمر هذه العوالم، لا يشغله شأن السماوات عن شأن الأرض، ولا شأن الأرض عن شأن السماوات، ولا شأن البحار عن شأن البر، هو سبحانه وتعالى لا يشغله شاغل، كما قال تعالى عن نفسه: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه حفظهما، ولا يتعب سبحانه وتعالى، تنزه عن العيب والنقص وعن التعب وعن الإشغال سبحانه وتعالى، يسمع دعاء الداعي لا تختلط عليه المسائل من كثرة اللغات وتفنن السائلين في طلب الحاجات، فلا يشغله سماعه لهذا عن سماع الآخر، يسمع كلام أوليائه وكلام أعدائه: إنني معكما أسمع وأرى، فقد سمع كلام عدوه فرعون عليه لعائن الله، وسمع كلام أوليائه موسى وهارون عليهم السلام. جل على الأشباه والأنداد، جل يعني عظم وارتفع، وهي كلمة تنزيه مثل تعالى وكلمة تبارك. جل على الأشباه والأنداد، الأشباه أي ليس له شبيه، والند هو المثيل. قال تعالى: فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية؟ قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. جل على أشباه والأنداد، فلا شبيه وليس كمثله شيء. وقوله: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه وجل كلمتان متقاربتان. قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى جد ربنا؟ أي تعالى أي عظمة، جد ربنا أي تنزه عظمة ربنا، تنزهت عظمة ربنا أن يتخذ صاحبا والأولد، وأنه تعالى جد ربنا، والجد يعني عظمة، تعالت عظمة ربنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رجل إذا حفظ البقرة والعمران جد في عيوننا، أي عظم وكبر. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني إذا تريد تثبت لله الولد لم تكن له صاحبة من قبل. وقال عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يتخ ولم يكن له كفوا أحد. ونفذ حكمه في جميع العباد، حكمه سبحانه وتعالى نافذ، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، فما شاء كان أو لم يشاء لم يكن. والحكم مضاف إليه قسمان، والحكم المضاف إليه سبحانه وتعالى قسمان: الحكم الشرعي وهو أمره ونهيه، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، والدين ما شرعه الله. الحكم الثاني الحكم الكوني، وهذا القسم هو النافذ الماضي، كما قال سبحانه وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والحديث رواه الإمام أحمد وقد صح الألباني في السلسلة الصحيحة من جلد الأول صفحة 387. وهو سبحانه وتعالى نفذ حكمه في جميع العباد، أي حكمه الكوني نفذ، كذلك له سبحانه وتعالى حكمه الشرعي الذي أمر ونهى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومن أراد أن يتبعه فقد نجا. لا تمثله العقول، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هاتان الجملتان متقاربتان، فالقلوب بمعنى العقول. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. التصوير يعني التصور، الإحاطة، فلا يمكن للعقول أن تصفه، يعني ما نعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى، ما كيف ذاته، كنه الذات ما نعرفها، ولا كنه الصفات سبحانه وتعالى، فالقول في الصفات كالقول في الذات ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وننفي عنه كل نقص. تبارك سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. ولا يمكن للعقول أن تصفه ولا أن تكيفه بالتفكير، بل لا يجوز التفكير في ذاته ولا في كيفية صفاته، لأن الكيفية محجوبة ولا سبيل لمعرفة كيفية ذاته ولا صفاته، فلا يجوز التفكير فيها. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. والحديث أو الأثر هذا موقوف لابن عباس وسنده جيد كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 4 صفحة 395. فنتفكر في مخلوقات الله، في آياته الكونية، في خلقه سبحانه، حتى في خلية، حتى في الدي ان ايه، لكن ما نستطيع أن نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى ولا في صفاته. فالتفكر في ذات الله، في ذات الله وصفات، لن يوصل إلى شيء، لن يوصلنا إلى شيء، لأن العقول لا تبلغ ولا تصل إلى معرفة كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. قال المصنف، فين وصلنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استدل بالآية الكريمة، وهذه الآية تتضمن الدلالة على الحق ورد الباطل. ليس كمثله شيء، رد للتشبيه والتمثيل، رد الباطل. وهو السميع البصير، رد للإلحاد والتعطيل، ففيهما رد على المشبهة وعلى المعطلة. فيها الدلالة على المذهب الحق هو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق به إثباتا بلا تشبيه ولا تنزيه وبلا تعطيل. وهذه الآية هي معناها هي محور ومرتكز مذهب أهل السنة والجماعة، فمذهبهم يتركز على إثبات الصفات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم.